عندنا. بارك الله فيك. وفيكم بارك. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولانا إذا ممكن بس لو دعوة للبيت هاي تكريم لنا، ودعوة للجامعة لا أدري لماذا قطعت الحبل من البداية. احنا شاكرين الدعوة للبيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أيوة هو معك. أهلا عبد الحليم محمد أحمد. من أين؟ من القاهرة. اهلا مرحبا. كيف حالك استاذ؟ بارك الله فيكم. من اين، من متى انت هناك؟ انا في القاهره من 10 سنوات الان. ما شاء الله، ولماذا لم تتصل بنا في هذه العشر؟ والله تقصير استاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله، لكن علمنا كنت في الرياض، وعلمت انا استاذ زبان ان حضرتك جيت الرياض وانتقلت الى الطهران، لكن مع الاسف ما سعدنا برؤيتك. اسعدك الله في الدنيا والاخرى. اللهم امين واياكم استاذ. كيف حالك؟ بخير والحمد لله بارك الله فيك. وكيف اهلك؟ طيبين الحمد لله جميعا بارك الله فيك. وايش عملك الان؟ عملي انا متفرغ للكتابه والتاليف من حوالي 10 سنوات الان يعني. ما شاء الله. وهل فتحت مكتب نشر؟ من زمان هذه مكتبه نشر في الكويت موجوده. انا عارف الكويت، لكن اقول هناك في القاهره. القاهره فرع القاهره مقدم يقدم خدمات للكويت. جميل، ان شاء الله انت موفق. الحمد لله وفق في التأليف الحمد لله. بالنسبة للنشر والكتاء والتوزيع، السوق الكويت والخليج راكدة خيرا الله. أجرك عند الله. الله يبارك فيك مستاذ. الله يحفظك. أريد أن أسألكم مستاذ عن 3 قضايا. تفضل. أيوة. روايات التي في الصبري بتفسير آية الدين على هن من جوابهن. أيوة. ثلاث روايات تفيد يثني على زوجهن يغطينا يهنى على الدين العين واحدة. نعم. حضرتك أشرت في كتاب الحجاج المرض كما أن هذه رواية ضعيفة. أي نعم. لكن معرفة الشيخ سندي في السعودية وغيره يقولون أنها يعني هي أصح الروايات في أعلى درجات الصحة. سامحهم الله. سامحهم الله. يعني حركت ثلاث روايات الموجودة في الطبري الثلاثة بعض. الثلاث روايات يا أستاذ علميا لا يجوز الكلام عنها بالتعبير الشامي، ولعلك تأثرت بلغتنا. عفوا، لا يجوز الحكم على الروايات الثلاث بالكوم بالجملة، وإنما لكل رواية حديث خاص بها. هل احداهن قويه في غايه درجه الصحه؟ احداهن فقط. هي الروايات عندك بين يديك الان. طيب، في عندك روايه ابن عباس بين يديك. روايه ابن عباس بين يديك. ايه، اقرا اسنادها. تفضل استاذ. علي بن عباس حدثني علي قال حدثنا ابو صالح قال حدثني معاويه. وقف عندك ابو صالح. هذا اسمه عبد الله بن صالح، وهو كاتب الليث، وفيه ضعف معروف به عند اهل الحديث، وكان له جار يدس عليه ما ليس من حديثه. امشي الان. معاويه بن صالح. حدثني ابو صالح قال حدثني معاويه. اي معاويه بعده. عن علي عن ابن عباس. علي هذا هو علي ابن ابي طلحه. ولم يسمع من ابن عباس. فهل تعتقد، ولا شك انك تشاركنا في كثير من بضاعتنا في علم الحديث، فهل تشك حينئذ في مثل هذا السند انه لا تقوم به حجه؟ الثاني استاذ هاته. حدثني يعقوب قال حدثنا علي عن ابن عون عن محمد عن عبيده. عبيده هذا تابعي. ولو كان حديثه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه واله وسلم لكان مرسلا. وهل يكون الحديث المرسل حجه؟ نعم. لا ليس الحجة أستاذ.